الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، ها هو رمضان قد ذهبت أكثر أيامه كلمح البصر، فطوبى لمن أحسن فيها العمل واجتهد في الطاعات، وأما من فرط أو أساء فليتدارك نفسه. فها نحن نستقبل العشر الأواخر من هذا الشهر. هذه العشر يا عباد الله هي أفضل رمضان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ليلها ونهارها، بل إنه رأى في منامه أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فكانت ليلة 21، ومع ذلك أتم اعتكافه عليه الصلاة والسلام إلى آخر الشهر، مع أن ليلة القدر قد مضت، فدل على مشروعية الاجتهاد في العبادة ليلها فدل على مشروعية الاجتهاد في العبادة في الليل والنهار. ودل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الليل بمزيد اجتهاد في العبادة تحريا لإصابة ليلة القدر، فإنها تنتقل بين ليالي العشر وليست في ليلة معينة، فقد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 22، وهكذا قد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 22، وهكذا فقد تكون في الأشفاع. فمن قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتسابا أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها. وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربا من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا، فإن من حرص على شيء كان جادا في طلبها حريصا عليها. أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزداد قربا من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا ممن كان كسلان متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يطيل في العشر الأخيرة ويحييها بخلاف العشرين الأول، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها وينام، أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، ويوقظ أهله ويشد المئزر أن يجتهد ويجتنب أهله. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام هذه الليالي العشر، بل يسهر الليل كله اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم في العبادة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وفي الحديث: إيقاظ الأهل لاغتنام الثواب العظيم والرحمات التي تتنزل هذه الليالي لئلا يضيع شيء من وقتها في النوم، فإنها أوقات ثمينة لا تقدر بثمن مهما بلغ. كيف وقد تكون تلك الليلة هي ليلة القدر التي العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر؟ قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. واعلموا عباد الله أن أعظم ما يقصد من العبادات في ليالي العشر هو قيام الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولا يمكن الجزم بقيام ليلة القدر إلا بقيام العشر كلها. وكلما كان زمن صلاة القيام أطول كان أعظم ثوابا وأجرا. وكلما كان زمن صلاة القيام أطول كان أعظم ثوابا وأجرا. ولهذا فالمسلمون في هذه العشر يقومون أول الليل وآخره، يقومون أول الليل وآخره. ومن استطاع أن يصلي بعد انصرافه من قيام أول الليل فليفعل، وله أن يجلس على كرسي وأن يقرأ من المصحف إذا لم يكن حافظا. ولهذا لو سئل سائل: ما هي أفضل عبادة يفعلها المسلم بين قيام أول الليل وآخره في هذه العشر؟ فالجواب هو الصلاة، فيصلي ويقرأ من القرآن ويسأل الله عند آيات الرحمة، ويستعيذ عند آيات الوعيد والعذاب، فيكون قد جمع بين الصلاة وقراءة القرآن والدعاء. وينبغي أن نكثر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا هو اللفظ الوارد، أما زيادة كريم فلم ترد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا ورد، رواه الترمذي. عباد الله، لا يخلو وقت المسلم في هذه الليالي والأيام من ذهاب وإياب في قضاء بعض حاجاته وضروراته، فعليه أن يستغل هذا الوقت الشريف في قراءة ما يحفظ من القرآن. فلو قرأ مثلا سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، مرة واحدة، فإنها تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب. فانظروا عباد الله كم يحصل له من الأجر العظيم بتكرارها في هذه الليالي الشريفة. وينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن عموما في ليل ونهار هذه العشر حتى يختم القرآن. والأفضل للإمام أن يصلي بالناس كما يصلي علماؤنا وأن يترك الاجتهادات الفردية فوالله ما حصدنا من مخالفة علمائنا وانتقاصهم واتباع غيرهم إلا شرا. فعلى الإمام أن يسمع المأمومين القرآن كاملا في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن، وينبغي لجماعة المسجد أن يحثوا إمامهم على ختم القرآن في رمضان ويشجعوه على ذلك. والقيام في النافلة ليس ركنا، فيجوز للقادر أن يصلي صلاة النافلة جالسا. والعجيب أن بعض المأمومين يقول الإمام خفف ولا تطيل، فإذا خرج من المسجد أطال المكوث على أمور لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولم يخفف. وهذا والله العظيم من تسويل الشيطان ووسوسته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول القيام، فتقول له عائشة رضي الله عنها لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. ونحن يا عباد الله ألا يكون الواحد منا عبدا شكورا لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى؟ اللهم اجعل كل واحد منا لك شكارا. والأفضل أن تكون ختمة الإمام أول الليل، فإذا ختم الإمام فإنه يستحب له أن يدعو، فإن الدعاء عند ختم القرآن مما ترجى إجابته. وأنت يا عبد الله احرص على ختم القرآن في رمضان، واجمع أهلك عند الختم وشجعهم عليه وادعوا وليؤمنوا، فقد ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.